طيب أنا أشكر الأخ هذا سأقرأ لكم رسالته. يقول إني والله أحبك كما أحبك الله وأحبك نفسي. أنا قرأت هذه الكلمة حتى أمهدني ما بعدها، ولكني أعتب عليكم فضيلة العلماء، أنما أنا من العلماء على الحال، لقد حضرت أكثر من 12 محاضرة وأكثر من 5 دروس في هذا المسجد، إذن معي غير الحمد لله، ولكني لم أسمع حاجة عن السودان مع أنه في صفوة إسلامية في كل المجالات. لقد طبق الشريعة وأقام الحدود وترك الغربة البنوك، ترك البنوك كلها إسلامية، وأكل مما يزرع التعليم والمناهج الإسلامية، والإعلام يتوجه نحو الإسلام. نجد ماذا الإعلام الإسلامي يتوجه؟ وأفضل شيء إسلامي، والإعلام يتوجه نحو الإسلام. الزواج جماعي أشد، يعني قصد أن الزواج كثر، اشتد الاهتمام بالقرآن من سن الخامسة، وقد سمعنا أن البشير أطلق اللحية إحياء للسنة، وأمر القوات النظامية كذلك والحمد لله. وكما تعلم حرب الجنوب مستهدفة الهوية الإسلامية العربية، أرجو أن توضح ذلك للشباب حتى يعرف حاجة عنا معننا. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. طيب هذا أخ من إخواننا وإخوانكم في الله من السودان. على كل حال يعني نحن لا نرفض العتب ولا نرد، بل نقبل من كل أخ، وما دام العتب فهو علامة الأخوة. لكن كنت أود وأرجو من هذا الأخ أو غيره، بدل أن يكتب هذا الكلام مجردا، أن يأتي بحقائق عنه. وذلك قبل فترة لما أحد الإخوان عاتب نفس الرجال، قلت أعطوني، فأعطاني أسلمة التعليم وما حصل في المناهج فقرأتها عليكم. فإذا جاءنا أحد بشيء نرجو الأخ أن يعطينا. نحن لا نسمع الإذاعة السودانية ولا نرى التلفزيون السوداني، لأنه طبعا المصري عندنا أفضل منه وأشغل. أنا ما عندي لا أرى هذا ولا هذا. وأما قضية الجنوب، لا ليس عندنا شك أن أمريكا والغرب مع النصارى فيها مجال هذا الشك والنقاش، ما عندنا. وإذا أردتم أن تعرفوا خطر أهل البدع وضلال أهل البدع مهما تلبسوا بالإسلام، فاعلموا أن المتحالف مع جون جرانج هو هذا الكاذب الضال اللي تم نصره الصادق المهدي، الذي كان هو زعيم حزب الأمة، هذا الحزب الصوفي الكبير. الصوفية تحالفت مع النصارى على إخوانه بالعقيدة، على الأقل أن هذا مسلم وهذا مسلم، فتحالف مع النصارى لإسقاط هذه الحكومة التي يعني تخطو خطوات نحو الإسلام وتسعى على هذه الخطوات. وقد قلت وأعيد القول منها يا أخي، لا نغمط لا فضل فضل، وهذا ما أغضب علينا كثيرا من الناس. لا يهمنا الناس والله، يهمنا الله، لأن الذي أمرنا بالعدل سوف يسألون عنه. والله أيا كان فردا أو جماعة أو دولة تقترب من الحق والخير والسنة وتريدها، فلا بد أن نشكر لها هذا التوجه ونشجعها عنه. أما أن يقابل هذا التوجه بأن هذا التحطيم بالإحباط، هذه الجريدة الضالة الشرق الأوسط قبل أيام ذكرت معارك للسكاكين وجامعة الخرطوم كمثال. أقول هذا الأخ والله تعلمت لما رأيت الخبر بالعنوان على الصفحة الأولى، ما هي ماشي فريده، ولكن قلت ماشي وهي يعني نفرح نفرح أن البلد الإسلامية يحصل فيه خلاف في الجامعة، مش مسلم ألف ثمانية من سيئة المسلم قد عادم بالله وبسنة ويحفظ جاي بلد آخر مثل هذه المصائب، الله يحفظنا يحفظ بلادنا وجامعاتنا من كل سوء. لكن هذه يعني ما كانت هذه الثماثة أيام الصادق هذا الذي يسمى نفسه الصادق والأضلال الكامل، ما كانت من غير ذلك. يعني نحن عدم كلامنا لا يعني أن نقر هذا الاتجاه الذي يقابل التوجه الإسلامي بالإحباط والحرب، لا والله، لكنه بنص المعلومات التي نجدها عن هذا. إذا كان يبغى نعوضك يعني بطريقة أخرى، نروح السودان. اللي راح يقول مرحبا، لأنه مساعد كريم جدا. فأنا راح أقول لكن مين اللي يعطينا إجازة يومين نروح السودان؟ فعلى كل حال أي واحد حتى من غير السوداني، يا أخوان نحن جسد واحد، جسد واحد. والله ما مزقنا الاستعمار الذي قطع أوصالنا، نحن أمة واحدة وجسد واحد. أي واحد منكم عنده معلومات صحيحة مؤكدة عن هذا التوجه ويرى أن في نشرها أو إبلاغها خير، والله يبلغنا ونقولها وليس سكوتنا إنكارا لها أو غنطا لها أو إهمالا أبدا. نجلسها الظاهر ما كلها مجلده. طيب القديمه يمكن حزب العمل الاشتراكي الحمد لله يعني اخذهم الله واذلهم وما لك الا ما يحتاج ما يستحق حتى ان يرد عليه يعني تأييده من المظاهره النسائيه وما قالوه. حزب العمل الاشتراكي في السعوديه طبع الولايات المتحده الامريكيه الحمد لله الذي جعلهم يعني يستخفون بما عندهم وإن كان لهم أذناب ولهم عملاء ولهم أيادي قد تكون أيادي قوية لكنهم الحمد لله مقبولون ومرجلون بإذن الله. حزب عمل اشتراكي الاشتراكية فقط عند أهلها وآخر أهلها عدد يعني أكثر ناس تمسكوا بالاشتراكية في العالم أكثر ممارسوا لمين حكومة الجنوب وقد بدأت يعني نوعا ما تستكر يعني الجنوب العربي كما يسمونه لأنهم حتى أشد من مارك اليونانيين بها فبعضهم بدأ يرجع ويأتي ويسمي نفسه حزب العمل الاشتراكي في السعودية وينتصر لمن؟ لتلك الفاجرات الفاسقات التي خرجنا ذلك الخروج الذي أنكرته كل القلوب والنفوس الحمد لله في هذا البلد. فأقول هذا لا يدل ولا يؤثر على يعني القضية الإسلامية في البلد أبدا يعني وجود هؤلاء ليس المشكلة. المشكلة هو التلبيس الذي يمكن أن يغلب به أفكارهم يأتي باسم التحرر وباسم التنمية وباسم الحرية الشخصية وأسماء مغلقة. أما إذا جاءوا باسم حزب العمل وباسم الاشتراكية فلم ينظر إليهم أحد إن شاء الله إلا من كان صادقا مرغوما مثلهم. نعم بهذه المناسبة أحد الأخوة الكرام ينزل الإخوان إلى أن يشتروا كتاب أهل السنة والجماعة معالم من الانطلاقة الكبرى ليعرفوا يعني خصائص منهج أهل السنة يعني قريب مما مر في الدرس إشارات إليه. هذا نعم هذا كتاب طيب وكما ذكر يعني المؤلف في مقدمته أنه خطوة على الطريق ويحتاج من المتخصصين ومن المتعمقين وفيكم إن شاء الله من هؤلاء الزيادة على ذلك ليتضح منهج أهل السنة والجماعة جليا واضحا ولا يقتصر على مجرد ذكر الأصول الاعتقادية وهذه هي أعظم ما عندنا من الأصول لكن أيضا هناك أصول في منهج الدعوة وأصول في تغيير المنكر وأصول في القضايا وقضايا فقه الواقع وأصول كثيرة جدا نحتاج أن نؤصلها من خلال منهج السلف الصالح الكتاب والسنة كما فهمهما السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. نشجع على قراءة الكتاب كما طلب الأخ ونرجو من الإخوة أيضا إذا وجدوا زيادة أو كان أخ مؤهل لأن يكتب في هذا المنهج زيادة أن يكون هذا الكتاب لبنة أولى ويزيد عليه ويضيف إن شاء الله تعالى. فالموضوع مهم يحتاج إلى نقرأ ونتناول من أكثر من باحث. هذه الفتوى أظن معروفة عند من جميع الفتوى هيئة كبار العلماء في هل ما نسمعه من الغناء في الإذاعة والتلفزيون هو من الغناء الحرام؟ نعم إلى آخر الجواب. والموسيقى موجودة عندكم وإذا لم تكن موجودة مثل هذه الفتوى جديرة بأن تصور وأن تعلق في المساجد وفي الأماكن العامة وعند قصور الأفراح ويكتب ترسل إلى بعض أهل القصور الأفراح مثلا أو غيرهم يعني بمع رسالة رقيقة لطيفة فيها النص وفيها المحبة والمودة وترفق هذه القصور حتى تقوم الحجة عليهم إن شاء الله. أنا جاي جديدة القبر هذه القبر والسياسة، سنت وغير وصوت الخويرج، سنت هجوما جريدا في هذه الأيام كما قلنا وصات على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكويت. هجوم جديد، واتهموا هؤلاء بأنهم يعني استوردوا هذا من فين استوردوا؟ ما في دولة فيها المعروف إلا عندنا. نعم. إضافة إلى ذلك يقول القدر تعلق أن المشروبات الكحولية تقلل الإصابة بأمراض القلب. نعوذ بالله. يعني على قولهم يا بخت أهل الكيف أمراض القلب، يعني إذا كان واحد يبغى يقتل منها يشرب خمر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. ولهذا قال العلماء إنه ما كانت الخمر من منافع على آية فيما ونرجع للناس اسم كبير ونافع، يقول إنها سلبت لما حرمت، سلبت لما حرمت. أو قول الأخ أن المنافع هي من البيع من التجارة، لكن لا بركة فيها. مثل الجزائر، الجزائر أكبر مصدر للأعناب إلى أوروبا ويصنعون منها الخمور، يعني يستوردها الفرنسيون وغيرهم لصناعة الخمور مثلا وغير ذلك. فهم رضي الله العفو والعافية يقولون إن المشروبات الكحولية تقلل إصابة الغرباء، أين العقابة عن مثل هذا وأين من يستقل؟ هل هؤلاء المسلمون هل يؤمنون بما في القرآن من أن الله تعالى حرم هذا؟ ما أدري والله. نعم كما ذكر الأخ، يعني أكثر من أخ ذكر أن هذا الهجوم على هيئة ظن وعرض من المنكر. الناس عندنا منهم يقروها يقول والله صحيح، ليش ما نبغي بعيدنا؟ ممكن كثير من الناس عبله حيثيش عبله والله ما دام في الكويت ما فيه يقول الغورة أذن أجل نبغي اللي عندنا هنا. يقول الأخ نصر الله يعينكم على أداء المهمة الله وإياك. يقول الآن الأخيرة مر بي أنهم نكتة نرى نكتة بالمفاهيم الصحيحة، هذه النكتة تقول أن الخطأ صحيحا إلى آخره. يقول أنه يقوم المسؤول الكبير الإسلامي ومسؤول عن مساجد المسلمين يرى بين أهل البدع ويقصد ويوصل على البث المباشر بين أهل الموالد والقساوسة في يوم 29/1993 وأصبح عند جامعات من الناس أنه أصح، فحين نقول غلط قالوا صحيح أنتم يا وهابيين يا إرشاديين غلطانين ومعهم صحيح، وما فعلوا هذا إلا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنتم ضيوفاه غلاظ وهابيون إلى آخر، لأن وزير الشؤون الإسلامية في بلدكم يفعل. المهم هذا الكلام ما واضح، يعني أيا كان لا حجة لأحد على الدين، إنما الدين والسنة هي الحجة على كل أحد. فإذا كان كائنا من كان فعل هذا فهذه مصيبة كبرى، وخاصة إذا كان عن قساوسة أيضا، لأنه في مصر إذا كان الاحتفال بعيد ميلاد المسيح كما يظنون يحضر المفتي مع الأنبر والبر، فإذا جاء المولد النبوي والبرد يحضر القسطيس مع الشيخ دليل الإخاء والمحبة والوحدة الوطنية، يعني سبحان الله إقرار للكفر وحضور الله. فإذا حضر هذا فلا شك أن هذا طامة كبرى، إذا ثبت هذا فهو طامة كبرى ومصيبة عظمى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع الأسف أن هذه المناسبة على كثرة من نبه إليها ومعرفة العام والخاص أنها بدعة، أبدا حتى اللي في الدور يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة قبل أن ينقر الصلاة كان يتكلم عن هذا الشيء وعن هذه المناسبة العظيمة، بل حتى بعض خطباء السنة تكلموا في هذا الأسبوع بالذات عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وأخلاقه. هذا أنا أعتبره خطأ، قد يدخل جروع من التدبير على الناس. الناس ما تفرق ان هذا الصني واراد الخير وذاك البدعي واراد الذل، ما تفرق، فقد يدخل هذا في التهذيب. اما من صرحوا واثبتوا المولد ودعوا الناس اليه فهؤلاء اهل بدعه معلنون ببدعته، وينبغي أو يجب على كل من سمع ذلك أن يقدمه إلى العلماء لينكروا عليهم ولينصحوهم إن أنكروا النص، وإلا فلا يجوز أن يبقى هؤلاء أمة، لأنهم دعاة مجاهرون إلى البدع وغيرتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وعلى دينه وتعظيمه ومحبتنا له توجب وتقتضي أن نحارب البدع التي جاء صلوات الله وسلامه عليه لمحاربتها. طيب هذا لنفس الشيء، هذه دراية فيها مصائب والدماء. هذا في شيء؟ والله هذه مشكلة، يعني كلمني بعض الأخوان والله المستعان. إذا كان بعض الأخوان من البلدية فليسمحوا لي أن أعاتبهم مرتين. الأولى أنهم يتعمدون عند الدروس العلمية وعند المحاضرات أن يحضروا ويفرقوا الداعي المتجولين، والناس أن يدرجوا على الأقل أن يحترم العلم، يعني نحن إذا كنتم ستمنعونهم في الأسواق أو عند المحافل العامة، يعني هذا شيء نقول إن كان حقا أو إن كان حلالا فقد يجوز، لكن أما عند المسارب وعند حلقات العلم والمحاضرات يخرج الناس من المحاضرة أو في أثنائها وإذا هذا هارب وهذا ضارب هذا مضروب، هذا ما يليق بالعلم، ما هو محترم العلم. يعني كما تذكر بعض الأيام جاء واحد هارب وتناصب وجاء السليم وتصادم العربية مع سيارة ليش؟ يبغى ياخذ بضاعة ما عندي، يعني أكثر من مرة وأكثر مرة الحقيقة يعطيني رسائل ونقول لعلها أخطاء لعلها كذا. شرط إن كان الإخوان في التجارة أو في البلدية أيا كان أن يتقوا الله وأن يقدروا العلم قدرة على الأقل مثل هذا الموقف. وأرجو أن الإخوان يذكروني وأن أهتم إن شاء الله يكلم المسؤولين في فرع التجارة أو مانجا جدة عن هذه القضية. نحن لا نرضى هذا الأسلوب أبدا ولا نقبل، سواء كان هذا العمل أو التسليف على إقامات أو أي شيء يمكن أن يثير وأن يفرج الناس وقد اجتمعوا لذكر الله، نحن لا نرضى هذا العمل أن يكون في أثناء إلقاء الندوات والمحاضرات العلمية، فلتحترم وتقدر. هناك أماكن تجمع كثيرة وعند الميادين العامة وعند الخطوط العامة وغير ذلك، يعني خطوط البلدة وكذا، ممكن أن يقوموا بهذا العمل. وهذا لا يعني ذلك أن نقر أحدا يعني يقوم بعمل غير مشروع أو بأبيع شيء غير مشروع، هذا لا رغبة، لكن لا هذا ولا هذا. الأسف الآخر هذه القضية، قضية الإسكان الجديد، إسكان كبير جدا يعني يحتمل آلاف ولا فيه مسجد، وهذا من العجب والله من العجب. يعني في بلد الإسلام مبني عمارات ضخمة ما بها مسجد ما حولها مسجد، يعني كأننا نسينا أننا مسلمون وغرتنا الحياة الدنيا فعلا، فأصبحنا من يخطط لبناء حي في جدة أو الرياض أو مكة كأنه يخطط في باريس أو نيويورك أو لندن، إيش الفرق؟ مياه، كهرباء، كذا كذا، المسجد ما فيه، ما الفرق بيننا وبينهم؟ فهؤلاء الإخوان ما عندهم مسجد، كان جديد هذا اللي هنا. ويقول الأخ أنا ما أدري يعني، لكن هذه أول مرة أنهم اتفقوا لبناء المسجد وجاء مع صاحب المؤسسة، ولكن البلدية جاءت وهدمت المسجد. وعندما سألنا بعض المراقبين البلدية قلنا لهم اتقوا الله وهذا المسجد مساجد الله، قالوا نحن مكلفون من قبل المدير بهدم المسجد. قال هذا من طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم إن كان هدم المسجد وهو يرى أنه مسجد فهذا من طاعة المخلوق في معصية الخالق ولا يجوز أن يهدمه. إن كان يعني شكله أو منظر الله يجزاكم خير، جيبوا واحد منظر ممتاز، وأنتم من جهة مسؤولة، أنتم الذين وضعتم المخطط، خططوا لمسجد أرض بدل الحدائق، الحدائق ما شاء الله يستميتون بالدفاع عن الحدائق، لا يقول أحد الحدائق ما أحد أن ينكر الحدائق أو نحارب الحدائق، لكن أين الأولويات وأين الضروريات؟ فكما تدافعون عن الحديقة وتستميتون دافعوا عن المسجد، ما بي إلا حديقة، اجعلوا مكان الحديقة أرض للمسجد، دينكم يا أخي، لا تنسوا دينكم، ايش دنياكم؟ ما دخل والله هذه الدنيا لو دامت لو تدوم لنا لدامت لمن قبلنا. لن نبني الأرض ونعمرها ونعيش أكثر من عاشت عاد وثمود وفرعون وأصحابه، وهؤلاء هذه أمم الغرب هدم الله الحضارات المتاهة للباقي، ما نفعهم ما نفعهم من يوم يقف ديننا أغلى عندنا من كل شيء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أول عمل عمله بناء المسجد هذا الروح هذا القلب. وما عدا ذلك من المرافق فهي مدد تمده إن لم ترد فلا خير فيها أبدا. فيقول العهد المسجد يكن ما هو لائق أعطونا مسجد مستقل لائق. الموقع مغتصب لازم موقع موقع أرض إن كان أرض الواحد ما صدق واحد رجل من الأرض تكون مسجد ولا مؤقت يتخذ البلدية تهدي في أرض الناس. إن كانت الأرض البلدية تنتقل يكفي أنها لم تخطط لموضع مسجد فهذه الأرض تكون مسجد. البلدية لماذا وضعت؟ يعني الأمانة العاصمة ومن تجد أول البلدية وضعت لمصلحة الناس مصلحة البلد. أكبر مصلحة عندنا إقامة الدنيا والله لا خير فينا إلا مطل والله كل أمورنا مفاسد إلا مطل ديننا. وكيف تطغى الكماليات والمصالح المدعومة على الأساس؟ إن كان الخبر ما هو صحيح فالحمد لله ونرجع إلى الله مما يعني فيه. وبالمناسبة هذه يا إخوان يعني يجب أرجو من الإخوان في هذا الإسكان أن يكتبوا كتابة لكل أهل الخير لفاعلي الخير للمحسنين وكذلك للبلدية وأن يتقدموا لهذه وأن يحط أنفسنا وإخواننا بالمثال. لأن نبني بيتا لبيوت الله من بنى مسجدا لله لو كان كمقمص في الخطأ بنى له الله بيتا.